تكره إمامة من جهل حاله، من كان حاله مجهولا لا يعلم هل هو عدل أم فاسق. فإذا كان الإمام مجهولا عند الناس لا يعرفون حاله، لا يعرفون عدالته من فسقه، فلا يكون إماما راتبا لهم. يكره، شوف لاحظوا، يكره أن يكون الإمام الراتب مجهول الحال. أما إذا لم يكن إماما راتبا فلا كراهة. لاحظوا هذه الكراهة اللي غنذكروها فتح الشرط وفيما سيأتي إنما هي في من جعل إماما راتبا. أما إذا صلى بالناس في فلات في موضع ولم يكن إماما راتبا، تلقوا مع شي واحد وصلى بهم فلا كراهة، وإنما الكراهة في جعله إماما راتبا لازما للمسجد. إذا لم يكن معلوم الحال فيكره ذلك. واضح؟ إذن يكره أن يكون مجهول الحال الذي لم تعلم عدالته من جرحه إماما راتبا. فإن لم يكن إماما راتبا صلى بهم مرتان أو مرتين وهكذا جاز ذلك بلا كراهة، المقصود فلا كراهة. أما جعله إماما راتبا فلا. واضح الكلام؟ إذن المعنى أن من أراد أن يكون إماما راتبا بالناس وجب أن يكون معروفا عند الناس، خاصنا يسولوا عليه ويعرفوا الحال ديالو، العدالة ديالو، من جاء وفين مشى، حتى يكون معروف عندهم الحال ديالو، عاد حينئذ يكون إماما راتبا. فإن جهلوا حاله ما عرفوه من جاء فلا يكون إماما راتبا. يكره ذلك، كراهة ماشي صحة. واضح الكلام؟ هذا السادس. قال رحمه الله: وراتب مجهول. ويكره أيضا إمامة لإمام راتب مجهول الحال لم تعلم عدالته من غيرها، أو من أبنا. يكره أيضا إمامة من الذي أبنا كذلك إماما راتبا، كونه إماما راتبا. هذه الأمور كلها اللي غتجي معنا الكراهة فيها إنما هي إذا كان الإمام فيها راتبا. أما إذا لم يكن راتبا صلى بالناس صلوات ولكن ما كان إماما راتبا فهذا لا إشكال فيه، وإنما الكراهة إذا كان إماما راتبا. إذن الذي أبن، السابع المأبون، تكره إمامة المأبون. المأبون هو الذي هو المتهم بأنه يؤتى، هو المتهم بأنه يؤتى، أو الذي كان يؤتى ثم تاب ورجع. المأبون هو المتهم فقط بأنه يؤتى، يعني لا دليل على أنه كذلك، أو كان يؤتى ثم تاب، يعني أنه يشتهي الرجال. إذا كان الإمام من هذا النوع ممن يشتهي الرجال ويمشي مشية النساء ويتكلم كلام النساء كبعض المخنثين من الرجال فتكره إمامته. يكره أن يكون إماما راتبا إذا كان يتكلم كلام النساء ويمشي مشية النساء ويفعل أفعال النساء يعني يشتهي الرجال، أو متهم بذلك، أو كان يفعله ثم تاب. وليس المقصود من يؤتى فعلا، شوفوا انتبهوا، ماشي مقصودنا هنا الذي يؤتى حقا، لأن الذي يؤتى فعلا داخل في الفاسق، وقد سبق أن ذلك من شروط الصحة، وغير ذي فسق. إذا كان يؤتى حقا فذلك فاسق، هذاك داخل في شروط الصحة ماشي في شروط الكمال. لا، مقصودنا هنا الذي كان يؤتى ثم تاب ورجع إلى الله، تاب إذن ما بقاش فاسق، زال فسقه، أو متهم بذلك فقط، ما كاينش حجة ولكنه متهم، مفهوم؟ هذا تكره إمامته، يكره أن يكون إماما راتبا، لأنه يكون محلا لكلام الناس فيه، ولا لا؟ إن كان إماما راتبا فذلك محل لكلام الناس، فلذلك يبتعد. وراتب مجهول نوما أبنا. وأغلف الثالث ممن تكره إمامته الذي لم يختن. الأغلف هو الذي لم يختتن، تكره إمامته. وأغلف عبد ممن تكره إمامته العبد، سواء كان قنا أو فيه شائبة حرية مطلقا، العبد سواء كان عبدا قنا خالصا أو كان فيه شائبة حرية، كان يكون مكاتبا. إذا المقصود يكره إمامة الأغلاف وتكره إمامة العبد. قال: وراتب مجهول أو من أبن وأغلف عبد خصي، يقرأ هكذا بحذف التنوين، وإلا هو في الأصل خصي ولكن يقرأ بحذف التنوين للضرورة، حذفها الناظم رحمه الله لاستقامة الوزن. الخصي هو مقطوع الذكر أو الأنثيين، تكره إمامته، كذلك أن يكون إماما راتبا. هذه الأمور كلها الكراهة فيها في ماذا؟ في كون الرجل إماما راتبا، أما إذا لم يكن راتبا فلا كراهة. قلنا الخصي هو مقطوع الذكر أو الأنثيين، ويؤخذ من هذا أن المجبوب من باب أولى. شوف لاحظ، إذا كان هذا غير الخصي يكره، فالمجبوب وهو مقطوع الذكر والأنثيين معا أولى وأحرى. الخصي هو مقطوع أحدهما والمجبوب هو مقطوعهما معا، فإذا كان الخصي تكره إمامته فالمجبوب أولى. إذن يكره أن يكون إماما راتبا، أما إذا لم يكن راتبا فلا كراهة. السادس وهو الأخير وهو الحادي عشر: ابن الزنا، عبد خصي ابن زنا، عبد خصي ابن زنا بدون ألف ولا لام في البيت. إذن الحادي عشر وهو الأخير ابن الزنا، فابن الزنا كذلك تكره إمامته بأن يكون إماما راتبا. نعم يصلي بالناس لا بأس، ولكن كونه إماما راتبا يكره ذلك، الأولى أن لا يكون. لاحظ هؤلاء الذين ذكرناهم الآن أحد عشر، إذا أموا، إذا كانوا أئمة راتبين، صحت إمامتهم وصحت صلاة من صلى خلفهم؟ نعم، إلا أنه يكره، هذا المقصود. ابن الزنا لماذا يكره ذلك؟ لأنه محل لكلام الناس، موضع لكلام الناس، يتكلم الناس فيه، وبأنه ليس له أب وبأن أمه زنت وأكل، فلذلك هذا الموضع موضع شريف، الأولى أن لا يكون ابن الزنا إماما راتبا، هذا المعنى. ثم قال: وجاز عنين وأعمى ألكن مجذم خف. لما ذكر رحمه الله بعض شروط الكمال، ذكر لك شروط كمال الإمام وماذا يكره في الإمام الراتب، خشي أن تتوهم أن هؤلاء المذكورين أيضا تكره إمامتهم أو لا تصح إمامتهم، فأزال ذلك الإيهام وقال لك إمامتهم لا كراهة ولا بطلان فيها. وجاز عنين، إذن علاش نص هذا اللي غيجيو عنين وأعمى ألكن مجدم أربعة، نص على هؤلاء أربعة خشية أن تتوهم أن إمامتهم فيها كراهة أو لا تصح، فبين لك أنه لا كراهة في ذلك ولا بطلان من باب أولى، مع أن فيهم نقصا لا كراهة في ذلك. وجاز عنين، العنين هو الذي لا يشتهي النساء، الرجل العنين الذي لا يشتهي النساء، لا يأتي النساء، لا يأتي النساء ولا يشتهيهن، هذا تجوز إمامته بلا كراهة. قال: وجاز عنين ككون آلة الجماع عنده لا يتأتى بها الجماع، هذا لا كراهة في إمامته. وجاز عنين وأعمى، الرجل الأعمى كذلك تجوز إمامته بلا كراهة. وجاز عنين وأعمى ألكن، الألكن هو ثقيل اللسان، هو الذي لا يخرج بعض الحروف من مخارجها، بعض الحروف لا يخرجها من مخارجها، هذا يسمى الألكن، كذلك تجوز إمامته بلا كراهة. قد يقال لحد الألكن شكون سيدي قلنا، هو الذي لا يخرج بعض الحروف من مخارجها، قد يقال هذا يتعارض، شو سي عم مجيد، هذا الألكن يتعارض مع اشتراط أن لا يكون الإمام ذا لحن في شروط الصحة، وغير ذي لحن، وغير ذي فسق ولحن، ألا يكون لحانا، وذكرنا أن اللحان الذي لا يميز بين الضاد والضاء مثلا، هذا داخل في اللحان. وهنا الألكن قال لك تجوز إمامته وهو ثقيل اللسان لا يخرج بعض الحروف مخارجها، فما هو وجه الجمع بين هذا وذاك؟ لا هذا كذلك قد يكون عنده لا يخرج بعض الحروف من مخارجها، قد ينطق بالضاد ضاء. أحسنت. الضابط هو الاستطاعة، هو القدرة. أن من كان يستطيع التعلم ولم يتعلم لا تصح إمامته، ومن كان عاجزا عن التعلم ليس قادرا ولا مستطيع، الأمر ليس بيده، هذا خلق الله فيه، فهذا تصح إمامته. إذا المراد بالألكن الذي لسانه ثقيل لا يستطيع النطق ببعض الحروف خلقة، خلقة ما كيستطعش النطق بها، نعم لا يستطيع النطق بها خلقة من عند الله تعالى، كما يوجد في بعض الناس قد ينطقون بالقاف كافان أو بالكاف همزتان أو بهكذا ولا يستطيعون النطق بأصلها، لا يستطيعون التعلم، فهؤلاء تصح إمامتهم. أما القادر المستطيع الذي لا يعجز، فإنه القادر المستطيع الذي لا يعجز عن التعلم فإنه داخل في صاحب اللحن. قال رحمه الله: وجاز عنن وأعمى ألكن مجذم. كذلك ممن تجوز إمامته المجذوم المصاب بالجذام، المصاب بداء واحد المرض كيتسمى مرض الجذام، المصاب بداء الجذام تصح إمامته بلا كراهة، ولكن إذا كان الجذام خفيفا، ولذلك قال مجذم خف، مجذم خف. إذا كان الجذام خفيفا ما هو ضابطه؟ بأن لا يؤذي الناس. ضابط الخفة أن يكون مصابا بالجذام ولكن جذامه لا يتأذى به الناس، فإذا كان مصابا بجذام خفيف بحيث لا يتأذى الناس من جذامه صحت إمامته. بل ذكروا في الفروع أن المصاب بالجذام الشديد الذي يتأذى الناس من جذامه لا يصلي، لا يأتي للجماعة أصلا، ماشي غير الإمامة، حتى صلاة الجماعة لا يصلي فيها إذا كان يؤذي الناس بجذامه، وذلك لكثرته. أما إذا خف جذامه ولم يكن يؤذي الناس بجذامه جاز ذلك بلا إشكال، وهو المقصود هنا. إذن قال رحمه الله: وجاز أي بلا كراهة، هذا هو معنى الجواز، وجاز بلا كراهة عنين وأعمى ألكن مجذم خف. ثم بعد أن ذكر لك رحمه الله شروط الصحة وشروط الكمال وبعض الفروع المتعلقة بذلك، قال لك: وهذا الذي ذكرته لك هو الممكن اللائق بهذا المختصر. وهذا الممكن أي وهذا الذي ذكرته لك من شروط صحة الإمامة وشروط كمالها هو الممكن، هو القدر الممكن اللائق بهذا المختصر، القدر الممكن اللائق بهذا الناظم المختصر لطالب العلم هو الممكن اللائق به، هذا القدر هو الذي يليق به، وهذا الممكن. مفهوم؟ ثم قال: والمقتدي الإمام يتبع خلا زيادة، زيادة يجوزان خلا زيادة قد حققت عنها عديلة. ذكر لك رحمه الله هنا من أحكام المأموم أنه يجب عليه أن يتبع إمامه. لاحظ ذكرنا شروط الإمامة، ثم ذكر لنا واحد الأمر يتعلق بالمأموم. المأموم يجب عليه الاقتداء بإمامه واتباع إمامه في كل أفعال الصلاة إلا الزيادة المحققة. ما معنى الزيادة المحققة؟ أي الزيادة التي تيقن المأموم أنها لغير موجب، هذه الزيادة المحققة. واحد الزيادة تيقن المأموم بالقرائن وبالأدلة وكذا، القرائن يعني اللي كتكون في الصلاة، تيقن أن زيادة الإمام لغير موجب، فهذه لا يتابعه فيها. إذا لاحظ عندنا الأصل شنو هو؟ أن المأموم يجب عليه أن يتابع الإمام زيد في كل أفعال الصلاة، في السجود، في الركوع، في القيام، في السلام، كل شيء واجب عليه يتبعه إلا الزيادة المحققة، شنو هي الزيادة المحققة؟ هي التي تيقن المأموم أنها لغير موجب، كأن يقوم لخامسة ولا موجبة. الإمام كيصلي من الدور، قام للركعة الخامسة وتيقنت من القرائن أنه لا موجب لذلك، كأن يقع له خلل في الصلاة. هذا كيوقع، ممكن الإمام يوقع عليه واحد الخلل في الصلاة وتخلط عليه الأمور ويقوم الخامسة، فعرفت أن قيامه لخامسة إنما هو لغير موجب يوجب ذلك، غير اختلطت عليه الأمور فقط. فلا يجوز لك متابعته، وإنما تسبح له. الواجب أن تجلس وتسبح بأن تقول سبحان الله. فإن سبحت ولم يعرف قصدك وجب أن تتكلم، تكلم بكلام على قدر الحاجة. وقد سبق أن الكلام لإصلاح الصلاة ليس من المبطلات، تقدم أن المبطلات الكلام الذي يكون لغير إصلاح كما سبق لغير إصلاح، أما إن كان لإصلاح الصلاة فلا يبطل الصلاة. إن سبحت ولم يفهم قصدك فإنك تكلمه، تقول له بقيت عليك ركعة. الإمام حينئذ لا يخلو حاله من أمرين، إما أن يكون متيقنا أو شاكا. فإن كان شاكا وسبح له أحد المصلين وجب أن يرجع. أنت كنت متردد، أنت إمام ومتردد، وقال لك واحد من الناس سبحان الله صافي، إذن تعلم أنك قد سهوت، ترجع. وإن كنت متيقنا، لم تكن شاكا كنت متيقنا، فإنك تتمادى ولا ترجع إلا إذا كثروا الجمع كله كيقول لك سبحان الله وجب أن ترجع. تتمادى إلا إذا كثر المسبحون، كل شيء يقول لك سبحان الله حينئذ وجب أن ترجع وتطاوعه. ويسجد الإمام اللي كيرجع يسجد للسلام. واضح الكلام؟ كيف إن لم يرجع الإمام؟ المأموم متيقن، غير جوج الناس ماشي كل شيء سبح، جوج الناس كيصلوا خلف الإمام متيقنين أن الزيادة لغير موجب وسبح للإمام ولم يرجع، ما الواجب عليهم؟ لا يخلو حالهم من أمرين، إما أن يتابعوه أو أن يجلسوا. فإن تابعوه فإما أن يتابعوه عمدا أو سهوا. فإن تابعوه عمدا بطلت صلاتهم، إذا كانوا متيقنين من أن الزيادة لغير موجب ومع ذلك تبعوه عمدا صلاتهم باطلة. وإن تابعوه سهوا فلا بطلانة، وإنما يسجدون بعد السلام. هذا إن تبعوه، وإلا ما الواجب عليهم؟ الواجب عليهم الجلوس، ألا يتبعوا. فإن جلسوا هل يسلمون قبله أو ينتظرون سلامه؟ قولان في المذهب. واش يسلموا ديك الساعة ولا يتسنوا حتى يسلم عاد يسلموا؟ قولان. مفهوم الكلام؟ إذن المأموم الذي يصلي خلف الإمام الأصل أن يتبع إمامه مطلقا. فإن زاد الإمام في صلاته فلا يخلو حال المأموم من أمرين. شوفوا لاحظوا، إلى الإمام زاد في صلاته فلا يخلو حال المأموم من أمرين، إما أن يتيقن زيادة الإمام أو لا. فإن تيقن أن زيادة الإمام لغير موجب فلا يجوز له أن يتبعه. سهل الكلام؟ شوف لاحظ، أين يوجد التفصيل؟ التفصيل الموجود إنما هو في المأموم. إن تيقن المأموم أن زيادة الإمام لغير موجب ببعض القرائن الدالة على ذلك، وهذا قلت قد يقع بالقرائن، تعلم أن زيادته لغير موجب وإنما هي لخلط وقع له في سجود أو ركوع. فالشاهد إن تيقن المأموم أن زيادة الإمام لغير موجب فلا يتبعه. إذن ما الواجب؟ الواجب أن يجلس ويسبح للإمام. الإمام ما حكمه؟ ما الذي يجب عليه في هذه الحالة؟ الإمام إن كان مترددا وسبح له اثنان فقط فإنه يرجع ولا يتمادى. فإن لم يكن شاكا، الإمام كان متيقن من أن هذه ما زال غير الرابعة ماشي الخامسة، متيقنا، فإنه لا يرجع إلا إذا كثروا، إذا سبح له المسجد كله أو أكثره، إذا كثر المسبحون أو المتكلمون فإنه حينئذ يرجع. بالنسبة للمأموم لاحظ، إن خالف ما أمر به، دابا مازال حنا في الصورة الأولى، إذا كان متيقن يا غزيدي، إذا كان متيقن شنو قلنا الحكم الشرعي في حقه؟ ألا يتبع المأموم، ألا يتبع إمامه. فإن خالف ما أمر به وتبع إمامه، لاحظ أنت متيقن أن زيادته لغير موجب، الواجب أن تجلس. فإن خالفت ما أمرت به وتبعته فلا تخلو المتابعة إما أن تكون عمدا، فإن كانت عمدا بطلت الصلاة، وإن كانت سهوا لا تبطل الصلاة ويسجد بعد السلام. وفي المسألة قولان في المذهب. إذن هذه الصورة الأولى شنا هي؟ إذا كان المأموم متيقنا. فإن لم يكن الإمام متيقنا من أن الزيادة لغير موجب، ما عرفش هو شاف الإمام زاد خامسة ولكن ما عرفش هل يوجد موجب أم لا، لأنه ممكن يكون الإمام ما قرأش الفاتحة في ركعة من الركعات وألغى الركعة التي لم يقرأ فيها الفاتحة وجعل أخرى مكانها. إذن فإذا كان المأموم متردد شاك ليس متيقنا، فما الواجب عليه؟ أن يتبع إمامه، واجب عليه يتبع الإمام ديالو حينئذ. فإن خالف، لاحظ، فإن خالف ما أمر به وجلس فلا يخلو جلوسه من حالين، إما أن يكون عمدا أو، فإن كان جلوسه عمدا بطلت صلاته كذلك، وإن كانت سهوا لم تبطل صلاته. واضح الكلام؟ هل ينتظر حينئذ المأموم الإمام إلى أن يسلم ويسلم معه أو يسلم قبله إن زاد زيادة محققة؟ قولان، قيل ينتظر وقيل يسلم قبله. وش واضح؟ هذا هو تفصيل المسألة في المذهب. قال رحمه الله: والمقتدي الإمام يتبع، تقدير البيت، ويتبع المقتدي الإمام، والمقتدي الإمام يتبع. الإمام مفعول مقدم بقوله يتبع، وفي قوله يتبع ضمير مستتير جوازا تقديره يعود على المقتدي، والتقدير تقدير المعنى لا تقدير الإعراب. ويتبع المقتدي الإمام، شكون المقتدي؟ أي المأموم. ويتبع المأموم الإمام مطلقا في كل أفعال الصلاة، ثم استثنى قال: إلا زيادة. والمقتدي الإمام يتبع خلا زيادة، خلا من أدوات الاستثناء، فعل دال على الاستثناء، فيجوز زيادة بالنصب فيكون فعلا، زيادة بالجر فيكون حرفا. خلا زيادة إلا زيادة قد حققت. شمعنا حققت؟ أي أيقن المأموم أنها لغير موجب، تيقن أنها لغير موجب. خلا زيادة قد حققت، ماذا تفعل مع هذه الزيادة المحققة أيها المأموم؟ قال: اعدلا عنها. إذن فالألف في قوله اعدلا بدل أن ينتكيد خفيف، وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول. اعدلا أي مل أيها المأموم عن تلك الزيادة فلا تتبع الإمام فيها، اعدلا عنها فلا تتبعه فيها، اعدل عنها. إذن عنها جر مجرور متعلق بعدل، والتقدير خلا زيادة اعدل عنها أي مل عنها ولا تتبع الإمام فيها، إلا إذا لم تكن. إذن مفهوم قوله رحمه الله قد حققت أن الزيادة إذا لم تتيقن أنها لغير موجب فلا يجوز لك مخالفة الإمام، وجبت عليك متابعته. هذا ما تعلق بهذا، والله أعلى وأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم رجع الناظم إلى كمال تعداد شروط كمال الإمامة فقال: وراتب مجهول نوم أجنى وأغرف عبد خصيب مجنى. السادس: من شروط كمال الإمامة عدم اتخاذ من جهل حاله في العدالة أو في الفسق إماما راتبا، أما مطلق إمامته من غير أن يتخذ إماما راتبا فجائزة، وكذلك الحكم فجائز. أما مطلق إمامته فجائز، وكذلك الحكم في من ذكر بعد هذا لا يكره إلا ترتبه لا مطلق إمامته. السابع: اتخاذ المأبون إماما راتبا، وليس المراد به من يؤتى لدخوله في الفاسق فلا تصح الصلاة خلفه، وإنما المراد من كان موصوفا بذلك ثم تاب وحسنت حالته وبقيت الألسن تتكلم فيه بما مضى. ويحتمل لا يدخل فيه، لأن قلنا المأبون الذي تاب إلى الله، فإذا تاب زال فسقه، أما إن كان يزاول ما ذكر فإنه داخل في ذي الفسق، وليس مقصودا هنا. إذا المقصود بالمأبون هنا من كان يفعل ذلك وتاب، أو المتهم فقط، جزء الصور، إما المتهم فقط أي الذي لا يفعل ذلك، أو الذي كان وتاب ورجع إلى الله. ولو تاب ورجع الله تعالى تكره إمامته، لماذا؟ لكلام الناس فيه. ويحتمل أن يراد به المتهم بذلك فقط. الثامن اتخاذ الأغلف، وهو الذي لم يختتن إماما راتبا ابن هارون، ولا أعلم نفي الكراهة في الأغلف إذا ترك الختان من غير عذر، انتهى. وقال عبد الملك من تركه لغير عذر لم تجز شهادته ولا إمامته. التاسع اتخاذ العبد إماما راتبا. العاشر اتخاذ الخصي إماما راتبا، وهو الذي قطع ذكره فقط أو أنثياه، أما مقطوعهما معا فهو المجبوب، وكراهة ترتبه للإمامة أحراوية. ويقرأ الخصي في النظم بحذف التنوين للوزن. الحادي عشر اتخاذ ولد الزنا إماما راتبا. ابن عمر خوف أن يعرض نفسه للقول فيه، لأن الإمامة موضع رفعة وكمال يتنافس فيه. لأن الإمامة موضع رفعة وكمال يتنافس فيها ويحسد عليها، انتهى. هذا شيء قديما يتنافس فيها ويحسد عليها، شحال هذه أما دابا؟ نعم السي العرف، يعني في الأصل قديما كان الناس كيتنافسوا على الإمامة، لأن مرتبة الإمامة موضعها كانت مرتبة شريفة، لا يتقدم من الإمامة ولا يؤم الناس إلا أعلمهم وأفقههم وأفضلهم، فلذلك كان إمام المسجد عندهم هو القاضي والحاكم في الخصومات والمعظم مشرف عند الناس، لذلك موضعها موضع شريف. قال هو وضح، قال يتنافس فيها ويحسد عليها، هذا قديما، أما الآن عند العامة أراذل الناس هم الأئمة إلا من رحم الله. زيد. وهذا وجه كراهة ترتب هؤلاء للإمامة. كذلك غير إمامة، داك شنو؟ غير فقير. شكون غير فقير إمام؟ أما قديما كان عندهم الفقير، قال الفقير قديما هادشي بكري. قالها الإمام. إلا قالها الإمام لا ترد. وهو سرعة الألسنة إليهم، وربما تعدى إلى من ائتم به. قوله وجاز عنين إن عرف، المقصد إن عرف. إذا لم يعرف فلا إشكال. قوله وجاز الشرط الآن غير موجودة الآن في مدعي المذهب. الشرط الأول من عرفت عدالته، هل يسأل الناس عن عدالة الرجل إذا جاء يأمهم، خصوصا في البوادي ولا تحت في المدن، اللي كيبغي يشد الجامع دابا كيجي كيدفع يبغي يشد الجامع، لا يعرف حاله مين جاء وفين كان وشكون اللي غيسول على الحال ديالو، بعدا من السائل عن الحال يجب أن يسأل عن حاله. قوله وجزع النين البيت، لما ذكر ما يمنع صحة الإمامة وكمالها، وكان هؤلاء يتوهم تجنب إمامتهم، رفع ذلك بالتنصيص على جواز إمامتهم، وهم العنين، وهو الذي له ذكر صغير لا يتأتى به الجماع، وكذا الأعمى تجوز إمامته، وفي كون إمامة البصير أفضل أو إمامته أفضل أو هما سواء، ثلاثة أقوال. والألكن وهو الذي لا يستطيع إخراج بعض الحروف من مخارجها، سواء كان لا ينطق بالحرف البتة أو ينطق به مغيرا. وقال ابن رشد الألكن الذي لا تتبين قراءته، والألسغ هو الذي لا يتأتى له النطق ببعض الحروف، وكذا المجذوم الخفيف الجذام أو كثيره الذي يتأذى أما كثيره، وكذا المجذوم الخفيف الجذام، انتهى. ثم قال أما كثيره الذي يتأذى به في مخالطته فلا يؤم صاحبه. أما كثيره الذي يتأذى به في مخالطته فلا يؤم صاحبه. يتأذى به. أما كثيره الذي يتأذى به في مخالطته فلا يؤم صاحبه. لا بالعدوى يعدي الناس. يعني إذا كان كثيرا فإن من اتخاذ الأسباب عدم مخالطته للناس لئلا يعديهم. لا لا لا، المراد بذلك العدوى. هو هذا الممكن. الحمد لله. رحمك الله. بكم الله سبحانه. مزيد. قوله وهذا الممكن أي وهذا الذي ذكرنا من شروط الإمامة وأحكام صلاة الجماعة هو القدر الممكن اللائق بمثل هذا الكتاب الموضوع للمبتدئ. ومن أراد أكثر يطالع المطولات وانظر الكبير على ترتيب من يصلح للإمامة إذا اجتمع منهم جماعة، وعلى محل وقوف المأموم مع إمامه، وعلى مسائل متفرقة من هذا الباب. قوله والمقتدي الإمام يتبع خلا زيادة قد حققت عنها عديلا، أخبر أن المقتدي أي المتبع وهو المأموم يجب عليه أن يتبع إمامه في جميع أفعال الصلاة إلا إذا زاد الإمام في صلاته زيادة محققة، أي تحقق المأموم أنها لغير موجب، فإن المأموم يعدل عنها أي يتركها ولا يتبع إمامه فيها. وأشار بهذا البيت والله أعلم إلى مسألة الإمام يقوم للخامسة، وفصل في المأمومين بين من تيقن منهم أن قيام الإمام لا موجب له وإنما هو محض زيادة، فهذا يجب عليه الجلوس، فإن تبع الإمام في القيام عمدا بطلت صلاته وسهوا لم تبطل ولا شيء عليه، وإذا جلسوا فإنهم يسبحون له، فإن لم يفقه كلمه بعضهم ولا تبطل صلاتهم بذلك لأنه لإصلاح الصلاة، فإن دخله شك رجع إليهم إن كان من سبح له أو كلمه اثنين فأكثر عدلين، وإن بقي على يقينه ولم يشك رجع إلى قولهم إن كثروا جدا، وإلا تمادى ولم يرجع إلى قولهم. لا شك أن يقينه غد يزول، تيقن أنه لم يزيد تقصيد لم يزيد خامسة، لا شك أن يقينه سيضعف إذا خالفك الناس جميعا، ولو كنت متيقنا اليقين ذلك لا ينزل ما يبقاش يقين، كان عندك يقين ويصلي معك مئة من الناس وكلهم سباحوا لك ما يبقاش عندك الجزم مئة في المئة كما كان قبل ذلك، فلذلك يرجع. ويختلف فيهم حينئذ هل يسلمون الآن أو ينتظرونه حتى يسلم بهم ويسجدون للسهو لتيقنهم زيادة الإمام، قولان يعني في مسألة سخيلة. وبين من لم يتغير، وبين هذا هو المعطوف على قوله بين الأول، نعم، فأنهم ينتظرون حتى يسلم ويسلمون جميعا، هذا بين معطوف على قوله بين الأولى، راه بعيد عليه، شوف وفصل في المأمومين بين من تيقن منهم وبين من لم يتيقن ذلك، شتي الأولى فين بعيد راه، وفصل في المأمومين بين من تيقن منهم وتكلمت عليه أن كذا كذا كذا، وبين من لم يتيقن ذلك، الآن غيتكلم على من لم يتيقن، وبين من لم يتيقن ذلك، سمعنا ذلك لم يتيقن ذلك أي أن قيام المأموم الإمام لغير موجب، لم يتيقن هذا الأمر كان شاك عنده تردد فيه، زيد. فإن علم أن الإمام إنما قام للخامسة لبطلان إحدى الأربع أو ظن ذلك أو شك فيه أو توهمه فهؤلاء نعم أعطني القلم. إذا لاحظ هذه الصور اللي ذكر هنا مفهوم ما سبق بأن تيقن أو ظن أو شك أو توهم، كلها مفاهيم لما سبق. من لم يتيقن ذلك المأموم الذي لم يتيقن أن زيادة الإمام لغير موجب، شنو كيدخل فيه؟ كيدخل فيه من تيقن أنها لموجب، ومن ظن أنها لموجب، ومن شك أنها لموجب، ومن توهم أنها لموجب، هذو كلهم هذه الأحوال يجب عليه متابعة الإمام وخيزيد يتابعه، إمتى ما يتابعوش في صورة واحدة إذا تيقن أنها لغير موجب. نعم زيد. وبين من لم يتيقن ذلك فإن علم أن الإمام إنما قام للخامسة لبطلان إحدى الأربع أو ظن ذلك أو شك فيه أو توهمه فهؤلاء يجب عليهم اتباع الإمام في قيامه للخامسة، فمن جلس منهم عمدا بطلت صلاته وسهوا لا تبطل، هذا بيان ما يفعلونه قبل سلام الإمام، فإذا سلم وتبين أن قيامه كان سهوا فالحكم ما تقدم من صحة صلاة من فعل ما أمر به من القيام أو الجلوس من القيام أو الجلوس أو خالف ما أمر به سهوا، نعم. ومن بطلان علاش قال لاحظ قال فالحكم ما تقدم من صحة صلاة من فعل ما أمر به من القيام أو الجلوس، لأن المأموم فيه تفصيل، أحيانا يكون مأمورا بالقيام وأحيانا يكون مأمورا بالجلوس، إن كان متيقنا من أن الزيادة غير موجب يؤمر بالجلوس، وإن لم يتيقن يؤمر بالقيام، قال لك فإن لم يخالف ما أمر به فالأمر واضح. زيد. ومن بطلان صلاة نعم اذا لاحظوا باش يتضح احنا ما كنتكلموش على تيقن انه زاد خامسه هذا الامر لا اشكال فيه الامام زاد وانما اليقين وعدم اليقين هل زياده لا هل الزياده لموجب او لغير موجب هو زاد ولا ما زادش راه زاد خمسه هذه ما عندناش فيها اشكال الامام زاد خامسه او زاد سجده او ركعه وانما الماموم فين عنده الشك او اليقين هل هذه الزيادة لموجب اقتضاها أو لغير موجب إلى تيقن ممكن قد تقول باش غنعرفوا احنا لغير موجب ممكن بالقرائن نعرفوا ذلك فإن تيقن المأموم أن الزيادة ديال الإمام كانت غي سهوا لغير موجب غي سهى مسكين واضح؟ هذا هو المقصود وجب أن يجلس وإن كانت وإن لم يتيقن ذلك وش هي لموجب لغير موجب الله أعلم علاش وقف الإمام الله أعلم فإنه يسبح له فإن لم يرجع الإمام يتبعوه غير تسبح ليه سبحتي ليه وما رجعش يتبعه زين أو خالف ما أمر به سهوا لم يعرف ماذا لم أفهم سؤاله أنه قام الإمام كيف أعرف أنه قام لغير يعني السورة اللي ذكرناها قلت بالقرائن مثلا إمام يصلي بنا صلاة الظهر وفي الركعة الثانية وده وقع مؤخرا وقع في الركعة الثانية عوض أن يتشهد قام كان خصو يتشهد انتبه معي مازال المثال مسألش في الركعة الثانية في صلاة الظهر كان خصو يتشهد وقام للثالثة بعض الناس ممن كانوا خلفه سبحوا له لكن لما قام لم يرجع بعض الناس اللي كانوا في الخلف ظنوه يتشاهد الشاهد هو من انتبه إلى أنه سهى من سبح له لم يسمعهم أصلا وهذا وقع سبحوا لي واحد جوج الناس كانوا خلفه وما يسمعهمش ويظن أن صلاته كما هي في الركعة الثالثة بغى يجلس يتشاهد الناس كيسبحوا لي ما فهموا له شنو غادي يدير وكيظن أنها الركعة الثانية بالنسبة له وهي ثالثة له إذا لاحظ هو راه قام للثالثة وما سبحوش ليه الناس فما غيخطرش على باله اصلا ان هذه راه هي الثالثة لانه غيقول لو كانت الثالثة راه غينبهوني الناس قبل في الركعة الثانية هو نبهه لكن لم يسمعه فنبهه الناس على انها الثالثة تكلم معه بعضهم وما فهم المقصود بعضهم قال لي وقف وقف وقف زاد الامام ديك الركعة التي وقف اليها بعد ذلك أراد أن يزيد رابعة لأنه ظنها ثالثة فقط لما قضاها هي الرابعة في حقيقة الأمر في الواقع وفي حق الأمر هي الرابعة ولكن هو ظنها ثالثة إنما زال خصو يزيد ركعة فقام بعد أن سجد سجدتين قام للركعة الرابعة في ظني وهي خامسة في حقيقة الأمر فحينئذ تيقن أن الزيادة ديال الإمام لغير موجب وإنما الزيادة ديالو وقعت لأجل خلل وقع له واحد السهو وقع له وأربك له الصلاة لأن غير مسألة واحدة ممكن تربك الصلاة أما المأمومين وهذه وقعت مؤخرا المأمومون الذين كانوا خلف في الصفوف المتأخرة يتبعون الإمام على أنه يصلي الصلاة كما هي هو راه ساجد وهما واقفين وهو واقف وهما ساجدين ما عرفوا واش وقع شكون اللي عارف الامام اش وقع اي واحد الربعه ولا خمسه خلف الامام مباشره هما اللي كانوا كيشوفوا الحركات الامام اما ما عدا ذلك اذا الشاهد لما قام للركعه الخامسه تيقن انها لغير موجب شنو الخلل اللي وقع كله هو انه قام ترك التشهد الاول غير التشهد الاول تركه واجتمعت له زياده لانه كان جلس للتشهد وقالوا ليه نوض اذا فاجتمع عنده زياده ونقص فالمطلوب أن يسلم في الرابعة وأن يسجد قبل السلام فيقدم الزيد على النقص وش وضع الكلام إذن فإذا علم من خلال القرائن أنه لم يزيد شيئا كأن تكون الصلاة مثلا صلاة صبح لاحظ صلاة الصبح الإمام كبر وقرأ الفاتحة سمعناه قرأ الفاتحة وركع ورفع من الركوع إذن الأركان كلها ظاهرة لأن الركن القولي عندنا قراءة الفاتحة التسبيح سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى التكبير سمعنا التكبيرات كلها والتحميدات كلها سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم ليست عندنا في المذهب لا من السنن ولا من الفرائض أصلا من السنن المؤكدة أقصد ولا من الفرائض إذا الأركان والفرائض كلها تيقن من أنه أتى بها فإذا زاد فلا شك أن زيادته محض زيادة ما كاينش إشكال فيها فالمقصود بهذا أنه إذا علم ذلك هذا المطلوب نعم لذلك الإمام إذا كان لمجيب يقول للناس نسيت الفاتحة نعم قد يتكلم إن متى يتكلم إن أكثر من التسبيح إلى تبعوه انتهى الأمر لا إشكال لا داعي للكلام ولكن إن أكثر من التسبيح والإنكار عليه فقد يكلمه زين إذن هذه السورة الأولى قال لك فإذا سلم وتبين أن قيامه كان سهوا فالحكم ما تقدم من صحة صلاة من فعل ما أمر به من القيام أو الجلوس على حسب السورة دياله أحيانا يجب عليه القيام وأحيانا يجب عليه الجلوس أو خالف ما أمر به سهوا واحد واجب عليه الجلوس ووقف ولا واجب عليه القيام وجلس ولكن سهوا هذا شنو الحكم دياله تصح صلاته أما إن خالف ما أمر به عمدا واجب عليه القيام وجلس واجب عليه الجلوس وقام فهذا بطلت صلاته قال ومن بطلان صلاة من خالف ما أمر به عمدا وإن تبين أن قيامه مقصود بأن قال إنما قمت لموجب من إسقاط سجدة أو نحوها ففي صحة الصلاة وبطلانها بالنسبة للمأمومين تفصيل يطول ذكره فانظره في الكبير إن شئت نعم هذا والله أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك